أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أمره سبحانه أن يتوكل عليه ويستعين به، فقال: وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة الذي لا يموت، وسبح بحمده أي اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق، وكفى به بذنوب عباده خبيرا يعلمها ويجازي عليها. فأنت ليس عليك من هداهم شيء، وليس عليك حفظ أعمالهم، وإنما ذلك كله بيد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى بعد ذلك على العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها. الرحمن استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، وأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم. فاسأل به خبيرا يعني بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله. قد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تستعدون به من معرفته، فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله، واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك. ولهذا قال: وإذا قيل له اسجدوا للرحمن أي وحده الذي أنعم عليكم بسائر النعم ودفع عنكم جميع النقم، قالوا جحدا وكفرا: وما الرحمن؟ بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن. وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلها آخر، يقول يا رحمن ونحو ذلك، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله، وكل واحد منها دل على صفة كمال. أنسجد لما تأمرنا أي لمجرد أمرك إيانا، وهذا مبني منه على تكذيب الرسول واستكبارهم عن طاعته. وزادهم دعوتهم إلى السجود الرحمن نفورا هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. ثم يقول سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله تبارك ثلاث مرات، لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة فيها من استدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية الجزائية وكمال حكمته. وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية، ما هو مقتضي لتكرار هذا الوصف الحسن؟ فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهي النجوم عمومها، أو منازل الشمس والقمر التي تنزل منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها. كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة، فإنها رجوم للشياطين، وجعل فيها سراجا فيه النور والحرارة وهي الشمس، وقمرا منيرا فيه النور للحرارة. وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه، فإنما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من مصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يذهب أحدهما فيخلفه الآخر، وهكذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره ورد من الليل أو النهار، فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتوالى كل منهما على العباد ويتكرران، ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. ولأن أوقات العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار، فكلما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت عنه في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها، فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس، فلله أتم حمد وأجمله على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.